بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل باب تأكيد ركعتي سنة الصبح، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه مسلم. وفي رواية: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تأكيد ركعتي الصبح، أي ما جاء من التأكيد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله. ثم ذكر ثلاثة أحاديث عن عائشة رضي الله عنها. الحديث الأول أنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربع ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. قولها كان لا يدع أربعا قبل الظهر، المراد بذلك أنه يصليها بسلامين، أي لا يدع أربع ركعات قبل صلاة الظهر وبعد دخول وقتها، والمراد أنه يصليها ركعتين ركعتين، أي مثنى مثنى، وإن كان ظاهر الحديث يقتضي أنه يصليها أربعا سردا بتشهد واحد، لكن هذا الظاهر ليس مرادا لوجوه. الوجه الأول أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل، وفي لفظ: والنهار مثنى مثنى. وثانيا أن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين إلا الوتر. وثالثا ليحصل الجمع بين حديث عائشة هذا وبينما تقدم في حديث ابن عمر أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، وذكر ركعتين قبل الظهر، فيحصل الجمع وتكون الركعتان الزائدتان في حديث عائشة منفصلة عن الركعتين اللتين في حديث ابن عمر. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً مشروعية صلاة أربع ركعات قبل صلاة الظهر، وهي من السنن الراتبة، ومنها أيضاً مشروعية ركعتي الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها. أما الحديث الثاني وهو قولها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهداً منه من النوافل على ركعتي الفجر، فهذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد النوافل، يعني يحافظ عليها ويواظب عليها، وكان أشد تعاهده على ركعتي الفجر لما ورد فيها من الفضل. ومما ورد فيها من الفضل ما في الحديث الثالث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. خير، الخير هو أعلى الحالين من كل شيء فاضل، خير من الدنيا من أولها إلى آخرها، وما فيها يعني من زخرفها ومن متاعها وعرضها. فهاتان الركعتان خير من الدنيا من أولها إلى آخرها وما فيها من المتاع والزخارف وغير ذلك. والدنيا هي التي نعيش فيها، وسمي الدنيا لأمرين: الأمر الأول لدنوها زمناً لأنها قبل الآخرة، والأمر الثاني لدنو مرتبتها لأنها دون الآخرة، كما قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذه الدنيا لا تساوي الآخرة، ولهذا قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فجميع ما فيها من المتع والزخارف كله زائل وكله مضمحل، والذي يبقى للإنسان مما في هذه الدنيا هو عمله الصالح. وما يحصل في الدنيا من فرح وسرور وصفو وغير ذلك هو مشوب بكدر، إما قبله وإما بعده، وإما مختلط به، فلا يمكن أن تصفو هذه الدنيا لأحد، كما قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. وقال الآخر: طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. فينبغي للمؤمن أن يحرص على هاتين الركعتين، فعمل يسير وهما ركعتان خير من الدنيا وما فيها من أولها إلى آخرها. وهاتان الركعتان، أعني ركعتي الفجر، لها خصائص. فمن خصائصها أولاً أنها خير من الدنيا وما فيها، وثانياً أنها أفضل السنن الراتبة، وثالثاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها حضراً وسفراً، ورابعاً أنه يسن تخفيفها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري أقرأ بأم القرآن أو لا. وخامساً أنه يسن الاضطجاع بعدها، ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت مستيقظة حدثني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا اضطجع. سادساً أن لها قراءة مخصوصة، وهو أنه يسن أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: الكافرون، قل يا أيها الكافرون. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة: سورة الصمد، قل هو الله أحد. أو أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الآية من سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة الآية من آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فيسن للمؤمن أن يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، لأجل أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.